قلنا ورد القرآن بالأمرين. طيب، بسم الله أقرأ، أو هذا بتقدير الفعل، وبسم الله قراءة هذا بتقدير الاسم. طيب، ما هذا مثال من القرآن على أن المحذوف قدر باسم؟ الاسم بسم الله مجراها. نعم، بسم الله مجراها ومرساها، فها هنا المحذوف أتي به وصرح به إيش؟ اسمه، بسم الله مجراها ومرساها. طيب، بالفعل على السلام عليكم السلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فها هنا إيش كان ما قدرها هنا كان إيش هنالك مصرحا به فعلا. قلنا لماذا لم يصرح بها هنا بالمحذوف؟ لماذا لم يصرح به؟ لكي يفيد العموم، لأني لو قدرت بسم الله أبتدئ لم يكن فيه إفادة العموم، ولكن لما أقول بسم الله ثم أقدر أنا الفعل، إذا أردت القراءة أقول بسم الله أقرأ، إذا أردت الكتابة بسم الله أكتب، إذا أردت الأكل أقول بسم الله أكل، وهكذا. فهذا أولا. ثانيا، حذف الفعل هنا من أجل بركة الابتداء بسم الله عز وجل، فإني إذا قلت أقرأ بسم الله بدأت بالكلام عن نفسي، أقرأ أنا بسم الله، ولكن حذف هنا الفعل من أجل بركة الابتداء بسم الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا، لكي يفيد الحصر، أي أبدأ بسم الله لا باسم غيره. كذلك قيل أنه لكي يواطئ قول اللسان مراد القلب، لما أقول بسم الله المذكور أولا هو إيش؟ هو اسم الله، والذي في القلب هو إيش؟ ذكر الله عز وجل. فقلنا مثال ذلك قولنا الله أكبر، الله أكبر حذفها هنا المفضل منه لكي يفيد الله أكبر من كل شيء، ولكي يواطئ عمل القلب وقول القلب، وأنه ليس في القلب إلا ذكر الله عز وجل. قلنا ثم قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، قلنا هذا أذب منه رحمه الله تعالى، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ما المراد بالولاية ها هنا؟ لا عز وجل اسم من أسماء، نعم هي اسم من أسماء الله عز وجل، وقلنا إن ولاية الله عز وجل ولاية عامة وولاية خاصة. ما المراد بالولاية العامة؟ أنه سبحانه خلق الخلق ورزقهم، والولاية الخاصة هي ولايته لعباده بالنصر والتأييد. وأن يتولاك في الدنيا والآخرة، قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ما المراد بالبركة؟ هي الزيادة في الخير، هي الزيادة في الخير. وقلنا هذا مشتق ومأخوذ من قول عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، وقلنا المبارك هو من البركة بخلاف إيش قولنا مبروك، هذا من البروك. قال أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا أعطي شكر، قلنا إن للشكر أركان، ما هي هذه الأركان؟ شكر القلب وباللسان. نعم. وبالجوارح. نعم، إذن الشكر بالقلب، بمشاهدة هذه النعمة بالقلب، والثناء على الله عز وجل بسبب هذه النعمة باللسان، وتصريف هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل من خلال الجوارح. قلنا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، يد ولسان والضمير. فهذا هو الشكر. ثم قال وإذا ابتلي صبر، وقلنا كذلك للصبر أركان. ما هي هذه الأركان؟ ثلاثة: صبر القلب ورابع. نعم، صبر القلب بأن يحفظ عن الجزع. عن الجزع، نعم. وصبر باللسان أن يشتكي، يعني يشتكي ويصبر. نعم، صبر على الجوارح، يعني شق الجيوب. نعم، ألا يفعل ما يعصي به الله عز وجل من لطم الحدود وشق الجيوب ونحو ذلك. ثم قال: وإذا أذنب استغفر. وقلنا إن الإنسان لا بد أن يقع في إيش؟ في الذنب. ومعلوم أن آدم عليه السلام وهو من أعقل الناس وأحلمهم قد وقع في الذنب، كما قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. ولكن آدم عليه السلام لما أذنب استغفر الله عز وجل، وأما إبليس لما أذنب استكبر، فجعل هذا الأمر وقال: وإذا أذنب استغفر. وقلنا إن وقوع العبد في الذنب قد يكون إيش؟ لحكمة. قد يكون لحكمة، لأن العبد إذا كان مطيعا لله عز وجل دائما قد يورثه ذلك الكبر والعجب بنفسه. فإذا أراد الله عز وجل به خيرا ابتلاه بالذنب لكي يكسر قلبه. فإذا ابتلاه بالذنب أورثه ذلك إيش؟ أورثه ذلك الخوف من الله عز وجل. كذلك قلنا إن العبد هو بين نعمة من الله عز وجل وبين بلاء وبين ذنب. هذه هي حالة العبد في الدنيا، هو بين نعمة وبلاء من الله عز وجل وذنب. فعبادة النعمة هو الشكر، وعبادة البلاء هو الصبر، وعبادة الوقوع في الذنب هو الاستغفار لله عز وجل. وقلنا إن العبد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يسير إلى ربه بجناحين. الجناح الأول هو إيش؟ هذا قلنا الخوف والرجاء، هذا من الثلاثة الأصول، ولكن زدنا كلاما آخر وقلنا إنه يسير إلى ربه عز وجل بمطالعة النعمة ومشاهدة عيب النفس. مطالعة النعمة هي التي تورث في قلبه إيش؟ محبة الله عز وجل. ومشاهدة عيب النفس هو الذي يورثه الخوف من الله عز وجل. قال: فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. قلنا الرشد ما هو؟ سير فيه. قلنا أن عندنا الرشد والهدى، والرشد والهدى إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فإذا أطلق الرشد وحده والهدى وحده، أريد بالرشد وبالهدى هو معرفة طريق الحق والسير عليه. ولكن إذا اجتمعا مع بعض أريد بالهدى معرفة الحق، وأريد بالرشد السير على طريق الحق. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية قلنا إيش هي؟ نعم، الحنيفية الحنف في اللغة هو الميل، والمراد به هو الميل عن الشرك إلى الإسلام. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وقلنا: ما المراد بالإخلاص؟ هو قصد وجه الله عز وجل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، هذا سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله عز وجل، كن واحدا أي بقلبك وبإرادتك وبتوجهك، في واحد أي في طريق واحد وهو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ قصر. أسلوب قصر. وكذلك قلنا هنا الاستثناء يسمى استثناء إيش؟ استثناء مفرغ. قلنا الاستثناء المفرغ هو ما حذف منه المستثنى منه. أقول: ما جاء إلا زيد، هنا حذفت المستثنى منه، ولكن قلت لو قلت جاء الطلاب إلا زيدا، المستثنى منه هو الطلاب، واضح؟ ففي قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حذفها هنا إيش؟ المستثنى منه. وقلنا المستثنى منها هنا إيش؟ وما خلقت الجن والإنس لعلة إلا علة عبادتي. ما الذي دلنا على أن المحذوف ها هنا العلة؟ هو لام التعليل ليعبدون، إلا ليعبدون. وجملة البيان بعد ذلك قال الله عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قلنا في تعريف التوحيد إيش؟ أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قلنا وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وقلنا إن التوحيد هنا المراد به إيش؟ المراد به النسبة، لأن الله عز وجل هو واحد في ذاته. ولما أقول أني وحدت الله عز وجل أي نسبته سبحانه وتعالى للوحدانية، لا أني جعلته واحدا بفعلي. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قلنا قوله فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد اشترط أن العبادة لابد من وجود التوحيد فيه. وقلنا إنه قد ورد في كتاب الله عز وجل آيات أثبت فيها اسم العبادة لعبادة غير الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فسمى فعلهم عبادة. قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فسمى فعلهم إيش؟ عبادة. وهنا يقول الشيخ لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. قلنا في توجيه ذلك إيش؟ هذه عبادة اسمية. هذه العبادة قلنا عندنا عبادة شرعية بارك الله فيك، وعندنا عبادة لغوية. لغوية نعم. فإذا هذا الوجه أن العبادة سميت عبادة هنا لغة، وأما العبادة الشرعية التي هي مقبولة لابد فيها من إيش؟ من التوحيد. طيب قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قلنا ها هنا الأمر للتقريب، لأن من ترك الطهارة للصلاة من ترك الطهارة في الصلاة عامدا اختلف أهل العلم في كفره، وأما الذي ترك توحيد الله عز وجل فهو إيش؟ فهو كافر. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. قلنا الشرك لغة ما هو؟ قلنا الشرك يطلق في اللغة ويراد به النصيب، وقلنا هو يدل على المقارنة. تقول هذا الأمر شركة بين فلان وفلان، أي أنهم يقترنون في ملكيته. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فإذا يفسد العبادة ويحبط العمل ويكون صاحبه خالدا في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا الشبكة هي الآلة التي يصيد بها الصائد في البر وفي البحر، والخلاص من هذه الشبكة التي هي الشرك يكون بمعرفة أربع قواعد. قال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قلنا هم مع قولهم هذا قالوا كذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهم يستكبرون عن قول لا إله إلا الله ويثبتون ربوبية الله عز وجل. فعلمنا أن هذا الذي استكبروا عنه ليس هو نفسه الذي أثبتوه، واضح؟ هم لما قيل لهم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يقولون إيش؟ الله، فأثبتوا ربوبية الله عز وجل. ولكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن الربوبية التي أثبتوها لله عز وجل هي ليست بنفس معنى قولنا لا إله إلا الله، لأنهم أثبتوا أن الله عز وجل هو الخالق الرازق والمدبر للأمر. وكذلك أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في ماذا سووهم؟ هم أثبتوا أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، ولكن سووهم في إيش؟ في العبادة، في صرف العبادة لهم. وذكرنا أن أنبياء الله عز وجل كلهم إنما أتوا بتوحيد إيش؟ بتوحيد الألوهية. الله عز وجل قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلم يخاطبهم نوح عليه السلام بإثبات وجود الله، وإنما خاطبهم بإثبات العبادة له، واضح؟ لأنهم لو كانوا لا يعرفون الله عز وجل قالوا له من الله، واضح؟ ولكن إنما ناقشوه وخاطبوه في مسألة إيش؟ في مسألة إثبات عبادة الله عز وجل. وقلنا كذلك أن إبراهيم عليه السلام كانت دعوته لقومه هو في إيش؟ في صرف العبادة لله عز وجل. لذلك لما قال لهم إبراهيم عليه السلام قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فلم يثبتوا لهم إيش؟ منفعة ولا ضر، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وإنما كان إيش؟ الأمر في صرف العبادة لهم من دون الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر الإمام رحمه الله تعالى القاعدة الثانية. ماذا نقول؟ نقول القاعدة الثانية أو القاعدة الثانية بالضم أو بالفتح؟ القاعدة الثانية. هو اللغتان صحيحتان. أقول القاعدة الثانية، ذكر الإمام القاعدة مفعول به، وأقول على الحكاية ذكر الإمام القاعدة الثانية، فتكون إيش؟ هذه جملة في محل نصب، في محل نصب مفعول به. قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذن مر معنا أنهم أثبتوا ربوبية الله عز وجل. ثم هذه القاعدة الثانية هي مبنية على ما مضى. ما دام أنهم أثبتوا أن الربوبية لله عز وجل، لماذا عبدوا هذه الأصنام من دون الله عز وجل؟ قال أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الأسلوب أسلوب حصر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه العلة التي ذكروها وأنهم إنما اتخذوا هذه الآلهة من أجل القرب من الله عز وجل، بيّن الله عز وجل أن هذا الذي ذكروه وهذه العلة ليست بمرضية، بل سماهم كاذبين وسماهم كفارا، فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومعلوم أن كفار هنا صيغة مبالغة على وزن فعال، أي كثير الكفر. واضح؟ لم يقل الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كافر، وإنما قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم يظنون ويعبدون هذه الآلهة من أجل أن تقربهم من الله عز وجل، والله عز وجل قد أخبر أنه لم يكن له ولي من الذل. فالمراد بالولي هنا هو الناصر. واضح؟ المراد بالولي هنا هو الناصر. الله عز وجل أخبر أنه ليس له ولي من الذل، فلا يكون أحدا سببا من المخلوقات، لا يكون أحد من المخلوقات سببا في قرب مخلوق من الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشفاعة فقال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة في اللغة تطلق ويراد بها خلاف الوتر، تطلق ويراد بها إيش؟ ويراد بها خلاف الوتر، أي التثنية. لماذا سميت الشفاعة بالشفاعة؟ لأن هذا الرجل الذي عرض له عارض وأراد أن يطلب أمرا من شخص آخر، من ملك أو من وزير أو غير ذلك، يذهب إلى شخص آخر لكي يشفع له عند هذا الوزير أو عند هذا الأمير، فتنضم شفاعة الأول إلى الثاني الذي سيشفع، فيصيران إيش؟ فصيران شفعة، صيران زوجا، فسميت الشفاعة شفاعة لذلك. وأما في الاصطلاح فهي أن يطلب رجل أو يطلب العبد من غيره منفعة، أن يطلب الرجل أو العبد من غيره جلب منفعة أو دفع مضرة عن غيره. واضح؟ هي أن يطلب الشخص من شخص آخر جلب منفعة أو دفع مضرة عن غيره، فتدخل في ذلك الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. الشفاعة وردت في كتاب الله عز وجل منفية، ووردت مثبتة بشروط. قال الله عز وجل في كتابه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. وقال الله عز وجل كذلك في كتابه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال الله عز وجل في كتابه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات. فورد في كتاب الله عز وجل أن الشفاعة منفية، وكذلك ورد في كتاب الله عز وجل إثبات الشفاعة. ففي أعظم آية في كتاب الله عز وجل قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقيدت الشفاعة هنا بماذا؟ بالإذن. وكذلك قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فاستثنيها هنا وذكر شرط الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكذلك قال الله عز وجل في كتابه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا إلى إن قال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فإذا عندنا شفاعة منفية في القرآن وشفاعة إيش؟ وشفاعة مثبتة. ما المراد بالشفاعة المنفية وما المراد بالشفاعة المثبتة؟ الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون من العرب، وهو أنهم يقولون أن لبعض المخلوقات حقا على الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا شفعت هذه المخلوقات له في الناس قبل الله عز وجل شفاعتها لزاما. واضح؟ فهي كشفاعة المخلوق للمخلوق، يعني الرجل إذا أراد أن يشفع في شخص عند شخص آخر، أنا ذهبت لكي أشفع عند رجل، هذا الرجل قد يشفع في من شفعت فيه أنا رغبة فيما عندي أو رهبة مني أو نحو ذلك، فيكون تكون شفاعته من أجل إيش؟ من أجل طمع في أو خوفا مني. وأما شفاعة الله عز وجل وقبول الله عز وجل لشفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبعد خلقه ليست هي بلازمة عليه سبحانه وتعالى من جنس ما ذكره الجاهليون في أن الله عز وجل وفي أن بعض الخلق لهم على الله عز وجل حقا في أن يقبل شفاعته. واضح الكلام وإن مش واضح؟ واضح. إذن كأنهم يلزمون الزام، هم يقولون إن بعض الخلق لهم على الله عز وجل حقا في أن يقبل شفاعتهم لزاما. واضح؟ هذه الشفاعة نقول إيش؟ نقول منفية. ولذلك لما تتأمل في كثير من آيات الشفاعة ذكر الله عز وجل قبلها أنه غني سبحانه. في آية الكرسي قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فأثبت غناه، ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أنه سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، فما دام هو سبحانه وتعالى غني عن جميع خلقه فإذا الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بعد إذنه، بخلاف شفاعة المخلوق للمخلوق. كذلك قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فالله عز وجل يذكر أولا أنه غني عن خلقه وأنه سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وأنه خالقها، هذا في غاية المناسبة، ثم يذكر الشفاعة ويذكر أن الذين يشفعون إنما هم يشفعون بإيش؟ من بعد إذنه. لكي يزيد الأمر عندك وضوحا، بعض الخلق بل أفضل الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم قد يدعو ربه ثم لا يقبل الله عز وجل دعاءه. يحدث هذا؟ يحدث. دليله كذلك في دليل من القرآن، قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيه، وسألته ألا يهلكها بالغرق فأعطانيه، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. واضح؟ فالله المستعان. فهذا الأمر ثبت في هذا الدليل أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لا يجاب. كذلك ورد ذلك عن نوح عليه السلام قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكذلك قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا النبي من أنبياء الله عز وجل، لا شك أن أنبياء الله عز وجل أن دعاءهم مظنة الإجابة، وأن الله عز وجل إذا لم يستجب لهم جزاهم بذلك خيرا على دعائهم. ولكن كما مر معك أن الدعاء قد يقبل وقد لا يقبل، ولكن دعاءهم هو مظنة الإجابة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة مجابة، وأنه عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته لأمته يوم القيامة، فإذا لكل واحد منهم دعوة مجابة قطعا. واضح؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته ليوم القيامة. هذا منطوق الحديث، أن لكل نبي دعوة مجابة، مفهومه أن باقي دعائهم ليس بمقطوع إجابته. واضح الكلام؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة مجابة، وفسرها أهل العلم بأنها مجابة قطعا، هذا منطوق الحديث، مفهومه أن باقي دعائهم قد يجاب وقد لا يجاب، ولكنه هو مظنة الإجابة لأنهم أفضل القلب. فإذا علمت ذلك، وأن أنبياء الله عز وجل وهم خير خلق الله عز وجل قد يجاب دعاؤهم وقد لا يجاب، انتقلنا بعد ذلك إلى الأمر الثاني، وهي الشفاعة المثبتة. الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه لابد فيها من توافر شرطين. قال الله عز وجل: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن والرضا. فإذن ورضا. الإذن، قال العلماء رحمهم الله تعالى، إن في إذن الله عز وجل لبعض عباده بالشفاعة نكتة. ما هذه النكتة؟ هو أن تعلق قلوب العباد بالرب عز وجل. إذا علمنا أن هذا النبي أو أن هذا الملك لا يستطيع أن يشفع لعبد من عباد الله عز وجل إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل، علقت القلوب بمن؟ بالله عز وجل، لأنه هو لا يستطيع أن يشفع. هذا الملك لا يستطيع، وهذا النبي لا يستطيع أن يشفع إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل له. الشرط الثاني هو إيش؟ هو الرضا. وكذلك ما المراد بالرضا؟ أن يكون هذا العبد المشفوع فيه أن يكون مؤمنا. واضح؟ ذلك قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بكلمة التوحيد. وكذلك قال أهل العلم: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قالوا هي كلمة الإخلاص. فإذا الأمر معلق بإيش؟ بشرطين. الأول هو الإذن من الله عز وجل لهذا النبي، والثاني هو أن يكون هذا المشفوع فيه إيش؟ أن يكون هذا المشفوع فيه مؤمنا بالله عز وجل. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا الذي يطلب الشفاعة من نبي أو من ملك أو من عبد صالح، هو يطلب أمرا لا يقدر عليه، لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يزيدك الأمر وضوحا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهو يحدث عن نفسه يوم القيامة، أنه يكون أول شافع وأول مشفع. لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في قبره لم يكن لهذه الأولية معنى. فإذا شفعته صلى الله عليه وآله وسلم متى تكون؟ تكون يوم القيامة. ولكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في حياته من خلال أنه يدعو، أي يعني يأتيه العبد ويأتيه الصحابي، كما في شأن المرأة التي كانت تصرع وطلبت منه أن يدعو الله عز وجل لها، قال لو شئت يا صبرت، قالت ولكني أتكشف، فدعا الله عز وجل لها بأن لا تتكشف. فهذا دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الناس من أمته. وهذا أن يطلب الإنسان الدعاء من عبد صالح يرى فيه الصلاح، هذا إيش؟ هذا جائز في حياته طبعا. وهذا أمر. الأمر الثاني هو ما يتعلق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد موته عليه الصلاة والسلام انتقل إلى حياة أخرى، هي حياة البرزخ، وهذه لا يصلح أن يطلب فيها العبد الشفاعة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك يقول يوم القيامة أنا أول شافع وأول مشفع. فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في قبره لم يكن معنى لهذه الأولية. هذه الأولية متى تكون؟ تكون يوم القيامة، لا تكون لا في البرزة، لا تكون في إيش؟ في البرزة. فقال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. قال والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال والشافع مكرم بالشفاعة، وهذا فيه علة قبول الله عز وجل لشفاعة هذا الشافع. الله عز وجل قد يغفر للعبد بدون وجود هذه الشفاعة، ولكن العلة كما قال والشافع مكرم بالشفاعة، لأن بالشفاعة يظهر فضل الشافع عن الذي شفع فيه، واضح؟ ويظهر منزلة هذا الشافع عند الله عز وجل. ولذا قال والشافع مكرم بالشفاعة. قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وهذا المقصود به أن يكون إيش؟ أن يكون موحدا مسلما، موحدا بالله عز وجل. معلوم أن الله عز وجل قال في شأن الظالمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظالمون المراد بها ها هنا الكافرون، لأن سياق الآية كلها في أمر الكافرين. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الشفاعة التي مرت معك هذا شرطها، وهو أن يأذن الله عز وجل لهذا الشافع، وكذلك أن يكون هذا الشافع مؤمنا. وكما مر معك أن نكتة الإذن هي أن تعلق القلوب بالرب عز وجل. ومعلوم أن الله عز وجل لما ذكر كثيرا من الآيات في كتابه من سؤال الكفار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره أولا بقوله قل، قال سبحانه يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كثير، يسألونك عن المحيض قل فيه أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. ولكن لما ذكر الله عز وجل سؤال الكفار عنه سبحانه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل له قل فإني قريب، لكي تعلق القلوب بالله عز وجل رأسا، فلا توجد واسطة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والشفاعة أعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الموقف في ذلك المشهد العظيم، لما يأتي الناس إلى أنبياء الله عز وجل يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم عز وجل، فكل نبي من أنبياء الله عز وجل يقول نفسي نفسي، ثم يؤتى إلى عيسى عليه السلام فيقول عليكم بمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإنما استحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المقام المحمود بتحقيقه للعبودية، قال عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيجتهد العبد في تحقيق معنى العبودية لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما مدحه ربه عز وجل بهذا الوصف، مدحه به في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومدحه به في مقام التحدي قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ومدحه به في مقام الدعوة قال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعو. فيجب على العبد أن يحقق هذا الأصل العظيم وهو أصل العبودية، والتي به الذي به يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم شافعا للخلائق يوم القيامة. وهذا الأصل أصل الشفاعة معلوم أن الناس أن العالم كله قد ضل فيه ضلالا كبيرا، بين غال فيه من النصارى والمتصوفة وغيرهم، وبين جاف عنه من الخوارج والمعتزلة من طوائف الوعيدية، فلم يثبتوا شفاعة قط إلا للمسلم الذي هو من غير أهل الكبائر. وأهل السنة رحمهم الله تعالى كانوا وسطا بين هذه الفرق، فأولئك من الوعيدية ذهبوا إلى النصوص التي نفى الله عز وجل فيها الشفاعة، وغضوا الطرف عن النصوص التي أثبت الله عز وجل فيها الشفاعة. وأما المتصوفة ومن لف لفهم نظروا إلى النصوص التي أثبت الله عز وجل فيها الشفاعة وغضوا الطرف عن النصوص التي نفى الله عز وجل فيها الشفاعة، وكل من الفارقين آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وأما أهل السنة والجماعة فقد أخذوا بهذه وهذه، معلوم أن الحق وسط بين باطلين، معلوم أن أهل السنة والجماعة هم الوسط بين الفرق، فرق الإسلام كالإسلام الذي هو وسط بين إيش؟ بين فرق الكفر. فيجب عليكم أن تتعلموا هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن تحمدوا الله عز وجل على أن وفقكم إليها، أن تشكروه سبحانه، وكما مر معنا أن شكر الله عز وجل يكون بتصريف هذه النعم في مرضاته، كما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمن تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة وعرفها وجب عليه أن يعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ويتأكد ذلك في زمن الفتن والهرج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة معي، خصوصا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن. معلوم أننا صرنا في الزمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. جميع الفرق ليس لها هم وليس لها عدو إلا من يدعو إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصير. من جهة متصوفة وأشاعر، من جهة خوارج، من جهة علمانيون وليبراليون ونحو ذلك، كلهم عداوتهم لأهل السنة والجماعة. والذي يراد هذا الذي تدرسه أنت الآن من رد على من يذهب إلى عبادة القبور ونحو ذلك، هذا الذي تدرسه من تورط فيه يؤديه بعد ذلك إلى عقيدة الحلول والاتحاد، وأن لا يرى في الكون إلا الله عز وجل، وأن يرى أن جميع المخلوقات هي الله عز وجل. فإذا اعتقد العبد وذهبت به خطوات الشيطان إلى ذلك، ما الذي يحدث له؟ الذي يحدث له أن تنسف عقيدة الولاء والبراء من قلبه جملة. ولذلك تقام المؤتمرات في العالم، تقام في إيطاليا، تقام في روسيا، في الشيشان ونحو ذلك، من أجل نصرة هذه العقيدة الباطلة، لكي ينسف عقيدة الولاء والبراء من قلوب المسلمين، ثم يسهل على هؤلاء أن يدخلوا إلى ديار المسلمين. فيجب عليكم أن تتعلموا هذه العقيدة، لأن القوم إنما يتحركون بعقيدة. فهم الذين يدعون الآن، تقام المؤتمرات، لو تتبعتم ذلك وجدتم أن دول الكفر تقيم مؤتمرات للمتصوفة، بل تقام مؤتمرات بين متصوفة النصارى ومتصوفة المسلمين، لأن كلهم في الآخر يتحدون على عقيدة الحلول والاتحاد. فترى صوفيا نصرانيا وصوفيا ينتسب إلى الإسلام، وكلاهما يقول بإيش؟ بعقيدة الحلول والاتحاد. إذا نشروا هذه العقيدة في جماهير المسلمين كان بعد ذلك الأمر هينا، لأن عقيدة الولاء والبراء ذهبت من القلوب. هذا النصراني الذي يرى أن عيسى هو إله، الذي يرى بالاتحاد والحلول والاتحاد يرى أن عيسى إله وأن موسى إله وأن الكلب إله وأن جميع ما في الأرض إله. هم يريدون أن يحيوا هذه العقيدة في قلوب المسلمين. وكذلك معلوم أن معرفة هؤلاء أنهم يقولون أن العبد يصل إلى إيش؟ إلى مرحلة اليقين، فلا يضره بعد ذلك إيش؟ فلا يضره بعد ذلك معصية. إذا اعتقد العبد ذلك كان سهلا على من أراد أن يغرق بلاد المسلمين بالشهوات من معصية الله عز وجل. فهذا الأمر الذي تراه من تحالفات بين الليبراليين وعلمانيين ومتصوفة هو أمر منطلق من إيش؟ من العقيدة. كل ما تراه هذا الذي يقع إنما هو منطلق من عقيدة القوم في حربهم لأهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم، أسأله سبحانه وتعالى أن يبكتهم وأن ينصر أهل السنة والجماعة وأن يمكن لهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. السلام.